مقصودين يقول لك يا شيخ ده اله القلب وده اله المعده وده اله مش عارف ايه وده ايه وده ايه وده ايه زي ما بيسمعه بابا. يوم يشاء الحق سبحانه وتعالى ان لا يصابون الا بما برعوا فيه، فكان الذي برعوا فيه لم يفيدهم هم شيء، انما افاد الايه افاد الغير افاد الغير. واولو العلم قائما بالقسط. وبعدين ان لا اله الا هو العزيز الحكيم. انظروا للايه فانها استهلها الله بقوله شهد الله انه لا اله الا هو، والملائكه واولو العلم قائما بالقسط، وبعدين قال ايه لا ثاني ان لا اله الا هو. فكان المساله قالت اذا ثبتت شهاده الذات للذات وشهاده المشهد من الملائكه وشهادة الاستدلال من العلماء، يبقى استقرت القاعدة استقرارا نهائيا فخذوها مسلمة لا إله إلا الله، خذوها مسلمة.